القاعدة العظيمة التي دل عليها كتاب الله وأجمع عليها المسلمون، وهي أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، لأن الدين لا يتجزأ. من آمن ببعض ما يجب الإيمان به وكفر ببعض ما يجب الإيمان به فإنه يكون كافرا بالجميع ولا ينفعه الجزء. هذه القاعدة دل عليها كتاب الله في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما عذابا عظيما. فلم ينفعهم أنهم آمنوا ببعض الرسل لما كفروا بالبعض الآخر، بل اعتبرهم الله كافرين بالجميع. فمن جحد رسولا واحدا من الرسل كفر بجميع. وفي الآية الأخرى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الكتاب يعني القرآن وكفر ببعض القرآن فهو كافر بكل القرآن، وكذلك من آمن بالقرآن وكفر بالتوراة أو بالإنجيل فهو كافر بجميع الكتب الإلهية، لأن الدين لا يتجزأ. وكذلك من أقر ببعض شرائع الإسلام وعمل بها وجحد البعض الآخر فهو كافر بالجميع على مقتضى هذه القاعدة. فمن أقر بالصلاة والصوم، أقر يعني نطق بالشهادتين، وأقر بالزكاة والصوم وجحد الحج، قال ما في حج، جحد ركن الحج ركن الخامس فهو كافر بالجميع. من أقر بالشهادتين وجحد الزكاة فهو كافر بالجميع. أقر بالشهادتين وجحد الزكاة، أقر بالشهادتين والصوم، أقر بالشهادتين والصلاة والصوم والحج وجحد الزكاة فهذا كافر بالجميع. الصحابة قاتلوا مانع الزكاة وسموه مرتدين، وقال أبو بكر: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. وكذلك من أقر بالشهادتين والصلاة والزكاة والحج وجحد صوم رمضان فهو كافر بالجميع، فهو كافر للجميع. هذا بإجماع أهل العلم،

والنبيان أنكر عليهم فتابوا إلى الله ولم يفعلوا ولم ينفعوا. وأيضا هم قالوا هذا عن جهل. أما أنتم أنتم تفعلون ما تفعلون عن تعبد وعن معرفة وبصيرة أن هذا لا يجوز. الفرق بينكم وبين أولئك فرق واضح. ثم علق الشيخ على هذه القصة بفوائد عظيمة. قال نعم هذه الفوائد اللي علق عليها انتبه. نعم. قال رحمه الله أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم هذه قصة بني إسرائيل وقصة صحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم تفيد أنه يجب على العالم فضلا عن الجاهل أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك لئلا يقع فيه. فهؤلاء وقعوا ضحية الجهل فنطقوا بهذا الكلام ضحية الجهل وهم مع الأنبياء يمشون مع الأنبياء. فكيف بالمتأخرين عن زمن الأنبياء؟ فهذا مما يؤكد علينا جميعا العناية بأمر التوحيد وأمر العقيدة ومعرفة ما يضادها لئلا نقع في الشرك ونحن لا ندري ونقع في المخالفات ونحن لا ندري بسبب الجهل. الجهل داء قاتل. أما من يتهاون بأمر التوحيد ويقول فهمنا ما يحتاج أن نتعلم فهمنا التوحيد خلاص ما يحتاج أن نجلس وندرس التوحيد ونقرأ الكتب ونطالع الشروع كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ووقع منهم ما وقع بسبب الجهل. أنتم يعني الجهل ما يضركم؟ هذا الكلام. بل إن بعضهم يقول التوحيد يمكن يتعلمه الإنسان خمس دقائق. والله هذا قرأت في بعضهم يقول التوحيد يمكن الإنسان يتعلمه خمس دقائق. سبحان الله خمس دقائق تعلم التوحيد تعلم الشرك تعلم ما يضاد التوحيد خمس دقائق من قال هذا؟ لكن هم يريدون ان يغلقوا باب تعلم التوحيد في هذا ويقولون ما من قال انا مسلم فهو خلاص سوي ما يسوي ما يفعل ماذا يقول انا مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله خلاص انا مسلم وان وقع له شيء او هذا ما يضر لأنه يكفي أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يقول أنا. هذه تراه مقالها الآن يكتبون عن كتبهم من أجل أن يجاهدوا في تعلم التوحيد وأن يقربوا الناس إلى أمور أخرى من مناهجهم التي أحدثوها وفتنوا بها وصاروا يدعون الناس إليها. أما التوحيد يقولون مرتاح تعلموا خمس دقائق. أما قول الجاهل التوحيد ما يبنى ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. الشيطان يقول لهم هذا من أجل أن يذهبوا في تعلم التوحيد ودقائق التوحيد وخفايا الشرك وأنواعه. يقول لهم خلاص أنتم مسلمون وأنتم الحمد لله تعلمون التوحيد ما يحتاج لهم